سورة الشعراء سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين، تلك الآيات البيانية الرافعة الرفيعة المنزلة العالية الرتبة، آيات القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات القرآن الظاهر الواضح لمن تدبره والمظهر الموضح للمعاني المراد بيانها للناس من دلائل التوحيد والأحكام، والذي يجب على المؤمنين أن يكتبوه في كتاب واحد مميزا عن غيره من الكتب. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك يا رسول الله من شدة حرصك على إيمان أهل مكة، لعلك مهلك نفسك حسرة عليهم إن لم يؤمنوا. لعلك باخع نفسك أي قاتلها حزنا وكمدا ألا يكونوا مؤمنين. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ أن ننزل عليهم آية من السماء تلجئهم إلجاء إلى الإيمان فدامت أعناقهم متأطئة منحنية لها بسبب خوفهم من انتقام ربهم منهم، حالة كونهم في نفوسهم وقلوبهم خاضعين لربهم من هول ما يشاهدون من عظمة الآية. ولم نأتهم بذلك لأن سنتنا تكليف الناس دون إلجاء ولا اضطرار، كي لا تفوت الحكمة من الابتلاء وما يترتب على الابتلاء من ثواب وعقاب، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أنت شديد الحزن من أجل هؤلاء المشركين المكذبين، حالة كونهم ما يأتيهم من وعظ وتذكير من الرحمن محدث إنزاله متجدد إنباؤه إلا كانوا محولين وجوههم عنه غير عابئين به ولا مكترثين له. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالقرآن واستهزأوا بالآيات التي تتلى عليه وما فيها من إنذار ووعيد له، فسيأتيهم تحقيق أخبار وعواقب ما كانوا به يكذبون ويستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أصروا على كفرهم وتكذيبهم ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة لهم عن ذلك والداعية إلى الإيمان بالله. كم أنبتنا فيها بعد أن لم يكن نبات من كل جنس ونوع وصنف حسن كثير المنافع مما يأكل الناس والأنعام. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن فيما ذكر من الإنبات لآية عظيمة تدل على أن منبتها قادر على إحياء الموتى، ولكن ما وجدنا أكثرهم ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا. وإن ربك يا رسول الله لهو القوي الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين المصرين على كفرهم، العظيم الرحمة للذين لديهم قابلية لأن يؤمنوا ويتبعوا الحق الذي جاءهم من ربه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. واذكر يا رسول الله الأحداث التي جرت وقت نادى ربك موسى حين رأى الشجرة والنار أن يأتي قوم فرعون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب وقل لهم بلين ورفق ألا يريدون أن يقوا أنفسهم عقوبة الله بطاعته والإيمان به؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال موسى يا رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري بتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني بالدعوة فأرسل جبريل بالوحي إلى هارون فاجعله نبيا ورسولا معي يؤازرني ويعينني على تبليغ الرسالة ولهم علي دعوى ذنب بقتل القبطي الذي وكزته انتصارا للإسرائيلي قبل خروجي من مصر فارا إلى مدينة فأخاف أن يقتلوني به. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال الله لموسى كلا لن يقتلوك وقد أجبت دعاءك في أخيك هارون وجعلته رسولا معه فاذهبا مصحوبين بالمعجزات والآيات الدالات على صدقكما إنا معكم بالعلم والحفظ والنصرة سامعون ما تقولون وما يقال لكم. فأتيا فرعون فقولا له إنا رسولان ولكننا بمثابة رسول واحد لأننا متعاضدان فما يقوله أحدنا يعبر عن قولنا مجتمعين وإن ربك هو رب كل موجود سواه تبارك وتعالى فهو الذي خلق كل الموجودات الكونية وأمدها بعطاء ربوبيته. أن اترك بني إسرائيل وأذن لهم بالخروج معنا من مصر إلى أرض فلسطين ولا تستعبدهم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا ضمن أسرتنا الملكية كأحد أولادنا منذ كنت وليدا حتى صرت رجلا مكتملا أولم تقم في رعايتنا سنين من عمرك أولم ترتكب جريمة قتل المصري انتصارا لرجل من قومك الإسرائيليين وأنت من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي. ومن فوائد الآيات حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس إثبات صفة العزة وكذا إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. اللين مع المدعوين مطلوب مرغوب وأهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية الذي يدعو إلى الصراط المستقيم. دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله جل وعلا توظيف الكفار خدماتهم للصد عن سبيل الله جل وعلا. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال موسى لفرعون وكست القبطي حينئذ وأنا من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتل لأن فعل الوكزة على وجه التأديب لا على وجه القتل. فهربت منكم إلى مدينة حين خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد فوهب لي رب العلم والفهم وجعلني نبيا من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وتلك التربية في بيتك نعمة تفضلت بها علي أن اتخذت بني إسرائيل لك عبيدا، فجعلت تقتل الأبناء من المواليد وتستحيي البنات فلا تقتلهن لتسخرهن في الخدمة متى صرن نساء قادرات على الخدمة. ولولا رغبة أهلك في أن أنفعهم أو أن يتخذوني ولدا لهم لذبحتموني مع سائر من ذبحتم من مواليد بني إسرائيل، أفهذه تصلح لأن تكون نعمة تمنها علي؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون ما حقيقة ذات رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله؟ فأعرض موسى عليه السلام عن إجابة فرعون عن حقيقة ذاته جل جلاله، وسمت عن الإدراك ذاته لأن حقيقة ذاته لا يستطيع البشر إدراكه. قال موسى رب العالمين وخالق السماوات والأرض وما بينهم وممدهما بعطاءات ربوبيته دواما إن كنتم مستعدين لأن تفكروا في الحقائق التي أعرضها عليكم فتوقنوا برب العالمين عن طريق البراهين والأدلة العقلية. فإذا كنتم غير مستعدين لأن تفكروا فتوقنوا مستقبلا فإن بياني هذا لن يغير من جحودكم لربكم شيئا مهما قدمت لكم من أدلة. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون لجوابه؟ إني أطلب منه الإجابة عن الماهية وهو يجيبني بأفعاله وآثاره. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال موسى إنه خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين ماتوا عند انتهاء آجالهم، فكيف تعبدون من هو مخلوق مثلك وله آباء قد فنوا كآبائكم؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون إن رسولكم الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال فضلا عن أن يجيب عنه، ويتكلم بكلام لا نقبله ولا نعرف صحته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى الرب الذي أدعوكم إليه هو المدبر بصفات ربوبيته لمكان شروق الشمس وغروبها ولزمان الشروق والغروب، وهو رب كل ما بين المشرق والمغرب من ظلمة وضياء وأحياء وبشر ورياح وسحب وغير ذلك إن كنتم تدركون حقيقة ربوبيته للمشرق والمغرب وما بينهم. وحسبكم أن تدلكم الظواهر على صفاته وما لكم وللبحث عن ذاته. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عنه الجواب أقسم لئن اتخذت يا موسى معبودا تعبده غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال موسى حين توعده بالسجن أتأمر بسجني ولو جئتك يا فرعون بآية بينة يتبين بها صدقي فيما دعوتك إليه؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فرعون فأت بالذي يبين صدقك فإنا لن نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين في أن لك بينة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى موسى عصاه فصارت حية ظاهرة، وأدخل يده السمراء في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء بياضا نورانيا من غير برص، لها شعاع كشعاع الشمس تبهر الناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال فرعون لأشراف قومه: إن موسى لساحر عليم بالسحر يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم، فما رأيكم فيه وما الذي أعمله؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قال له قومه: أرجه وأخاه هارون، ولا تعجل بعقوبتهما، وأرسل مبعوثين من قبلك للبحث في المدائن المصرية يجمعون لك أمهر الصحراء، يأتوك من أقاصي البلاد بكل ماهر بالسحر متفوق بمعرفته، يقاوموه ولا تثبت له حجة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ قال له قومه: أخره وأخاه هارون، وأرسل في المدائن قوما من قبلك ليأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع جنود فرعون السحرة لإجراء المباراة في الموعد المحدد مكانا وزمانا، في وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغاله ويجتمعون فيه ويتزينون. وقيل لجماهير المصريين على سبيل العرض لا الإلزام: هل أنتم مجتمعون لتنظروا ماذا يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ من فوائد الآيات البينات: اتخاذ الأسباب لحماية النفس والدين والعرض من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله. دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف. إثارة العامة ضد أهل الدين من أساليب الطغاة المجرمين. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قال مذيع نبأ المباراة: لعلنا نتبع السحرة على دينهم ونتعلم السحر منهم. إن كانوا هم الغالبين في المباراة بينهم وبين موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة فرعون وعرض عليهم العرض الذي جمعهم من أجله، وهو إجراء مباراة بينهم وبين موسى الذي يسحر عصاه حتى تصير ثعبانا مخيفا، قال له السحرة: أتعطينا أجرا يكافئ المال والجهد الذي نبذله لإجراء أعمالنا السحرية إن كنا نحن الغالبين بسحرنا ما يأتي به موسى؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فأجابهم فرعون فورا قائلا لهم: نعم، لكم أجر عندي، وتكونون مع ذلك من حاشية قصر، أمنحكم من عطائي وأحقق رغباتكم وأجيب طلباتكم. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى للسحرة: اطرحوا في ساحة المباراة ما تريدون إلقاءه من السحر، فأنا متحديكم وقابل تحديكم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فطرح السحرة في ساحة المباراة حبالهم وعصيهم وقالوا بعظمة فرعون وقوته الغالبة إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فانقلبت بأمر الله التكويني حية عظيمة، وفاجأت المشاهدين بأنها شرعت تبتلئ بسرعة في فمها ابتلاعا حقيقيا، تبلع ما يموهون ويزورون به من المخاييل والخدع الباطلة التي ليس لها حقيقة في الواقع. فألقي السحرة ساجدين، وعجز السحرة عن اتخاذ أي شيء حيال العصا المنقلبة حية حقيقية وابتلاعها أدواتهم السحرية، وأدركوا أنها آية من آيات خالق الكون، فخروا لله ساجدين دون تلكؤ ولا تريث. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين وخالقهم ومالكهم وممدهم بعطاءات ربوبيته، الرب الذي يدعو إلى الإيمان به موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال فرعون للسحرة مستنكرا آمنتم بموسى مسلمين له قبل أن آذن لكم بذلك، إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحر وقد اتفقتم معه على أن تكونوا شركاء في حكم مصر بمؤامرة مدبرة بينكم وبين موسى، فلسوف تعلمون وبال ما فعل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك، ولأصلبنكم أجمعين تشهيرا بكم أمام الشعب المصري، لتكونوا عبرة لكل من تحدثه نفسه بمخالفة ديني ونظام حكمي. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة لفرعون لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب في الدنيا، لأننا ننقلب ونصير إلى ربنا في الآخرة مؤمنين مؤملين غفرانه، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقالوا لفرعون إنا لنرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك والسحر بسبب أن كنا أول المؤمنين من القبط بما جاء به موسى وهارون عن رب العالمين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأبلغنا موسى عليه السلام عن طريق الوحي أمرنا، أن الشأن العظيم الخطير هو أمرنا لك بأن تسير ليلا بعبادي بني إسرائيل إلى البحر الأحمر، إن فرعون وجنوده متبعوكم ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائبون، وإنا لجميع حاذرون. فلما علم فرعون بخروج بني إسرائيل دون إذن منه أرسل الشرفة في المدائن المصرية جامعين للعساكر لمتابعة بني إسرائيل الفارين بقيادة موسى وردهم إلى الذل والعبودية. قال فرعون إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة قليلة العدد غير قادرين على القتال، وإنهم أغضبون أشد الغضب بمخالفتهم ديننا وخروجهم من أرضنا بغير إذننا، وإنا لجميع خائفون على ملك مصر وعلى الشعب القبطي من خروجه، إذ قد يكونون خارج مصر جيشا قويا ثم يرجعون مقاتلين لانتزاع الحكم واستعباد الشعب القبطي بالقوة انتقاما من استعبادنا لهم، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وكان في إغرائهم وتهييجهم منا لنفوسهم وقلوبهم وإحداث الغضب الشديد فيها والرغبة في متابعة بني إسرائيل أن أخرجنا فرعون وقومه من بساتين ممتدة وعيون ماء جاريات وأموال ظاهرة من الذهب والفضة ومكان معنوي رفيع الذي كانوا فيه أهل ولاية وحكم وسلطان في أرض مصر. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. كذلك الذي حصل لفرعون وآله وجنده من إخراج لهم حصل لجبارين آخرين كافرين، كما وقع للكنعانيين الوثنيين في أرض فلسطين، وجعلنا بني إسرائيل هم المالكين له بعد مالكيها السابقين عن طريق القتال والحرب والمعونة الإلهية. فأورثناها هنا ضمير المفعول لا يعود إلى أرض مصر، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وإنما الضمير هاهنا يعود للكنعانيين الوثنيين الذين كانوا في أرض فلسطين، فجعل الله تبارك وتعالى بني إسرائيل هم المالكين لها بعد مالكيها السابقين من الكنعانيين عن طريق القتال والحرب والمعونة الإلهية. فأتبعوهم مشرقين، فسار جيش فرعون بقيادته في أثر موسى وأصحابه على الطريق الذي ساروا فيه حالة كونهم داخلين في وقت شروق الشمس، فأتبعوهم مشرقين. من فوائد الآيات البينات العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية. ثقة موسى بالنصر على الصحراء تصديقا لوعد ربه جل وعلا، إيمان الصحراء برهان على أن الله مصرف القلوب يصرفها كيف يشاء. أهل الطغيان يلجؤون دائما إلى العنف لعجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة. الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه قال أصحاب موسى الملازمون له المقربون منه الذين استخلصهم لصحبته إن فرعون وقومه سيدركوننا ولا طاقة لنا به. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال موسى لثقته بوعد الله كلا لن يدركونا فلا تخشوا على أنفسكم ولا على جمهور بني إسرائيل فإن معي ربي بالمعونة والتأييد سيدلني على طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانشق البحر بأمر الله التكويني إلى 12 طريقا بعدد أسباط وقبائل بني إسرائيل، فكان كل قسم انفرق من الماء منحازا لإحداث طريق يعبر منه بنو إسرائيل إلى الشاطئ الآخر، كالجبل العظيم قائما ثابتا لا يسير من مائه شيء إلى الطريق اليابس الذي جعله الله عز وجل في قاع البحر. وأزلفنا ثم الآخرين وقربنا هنالك فرعون وجنوده إلى البحر فرأوا طريقا واسعا منفتحا في وسط البحر بين جبلين عظيمين من ماء فدخل فرعون وجنوده في الطريق اليابس متابعين بني إسرائيل وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين من الغرق وخرجوا إلى البر من جهة الشاطئ المقابل ثم لما وصل فرعون وجيشه إلى نحو الثلث الأخير من الطريق اليابس داخل البحر انطبق عليه وسالت الجبال المائية عليهم متدفقة بشدة وعنف فأغرقناهم أجمعين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن فيما حدث في البحر من انفلاقه لآية من الآيات العظام الدالة على قدرتنا ومعجزة لموسى عليه السلام وما كان أكثر كبراء مكة مؤمنين مستقبلا مهما عولجوا وأمهلوا وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو القوي الغالب بالانتقام من أعدائه الدائم الرحمة بالإنعام على أوليائه وبعزته أهلك الكافرين المكذبين وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتل يا رسول الله على مشركي قريش خبر إبراهيم الهام في دعوته لقومه الوثنيين الذين تشابه حالهم حال قومك حين قال لأبيه وقومه ما حقيقة ذات ما تعبدون وما هي صفاتها التي تؤهلها لأن تعبد من دون الله جل وعلا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنداوم على عبادتها ملازمين لها ملازمة المقيم الذي أعطى كل نفسه وحواسه لما هو عاكف عليه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال إبراهيم هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم لمطالب حياتكم من رزق ونصر وأمن وذرية ونحو ذلك من مطالب الحياة أو ينفعونكم إن عبدتموها أو يضرونكم إن تركتم عبادتها قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا إنها لا تسمع قولا ولا تجلب لنا نفعا ولا تدفع عنا ضرا بل وجدنا آباءنا يفعلون مثل ذلك فنحن لهم مقلدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال إبراهيم أتفكرتم تفكرا سليما فرأيتم بعقولكم وقلوبكم بطلان ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم أعداء لي لأنهم باطل ليس لهم من الإلهية وصف ما ولكن رب العالمين الخالق لكل الموجودات الكونية هو الممد لها بعطاءات ربوبيته هو الإله الحق فإنه ربي ووليي الذي يستحق العبادة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ومن صفات ربوبية الله رب العالمين ثماني ظواهر الأولى الذي ابتدعني من العدم وحدد مقادير كل شيء في. وظاهرة ثانية: الله وحده الذي يهديني في كل تصرفات الإرادية الجسدية والنفسية لتنفيذ الأعمال المحققة للأغراض منها والتي تحققها على الوجه المطلوب. والظاهرتان الثالثة والرابعة: الله هو وحده الذي يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب، لا يطعمني ولا يسقيني أحد سواه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والظاهرة الخامسة: إذا أصابني مرض فهو يبرئني ويعافيني من المرض. والظاهرتان السادسة والسابعة: الذي يميتني في الدنيا بفصل الروح عن النفس، ثم يحييني في الآخرة ويحيي جميع الناس للحساب والجزاء. والظاهرة الثامنة: الله وحده الذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء والحساب، فلا غافر للذنوب لمن آمن وأسلم إلا هو جل جلاله وعظم سلطانه. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال إبراهيم داعيا ربه: رب هب لي فقها في الأمور ومعرفة مطابقة للحق والخير في أحكام العلمية والعملية، وقدرة على تقديم الحجج الدامغة والبراهين القاطعة لجدليات المبطلين ومحاصرتهم من كل مهرب فكري، واجعلني ألحق بالصالحين الكاملين في صلاحهم من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، فإذا لحقتهم سرت معهم سابقا في الخيرات التي ترضيك عني. ومن فوائد هذه الآيات البينات أن للمؤمن في ربه تبارك وتعالى أملا عظيما، وأن التقليد الأعمى خطر على دين المرء، فينبغي على الإنسان ألا يحكم موروثه فيما يلوح له ويعرض له من دلائل الحق ببراهينه ودلائله. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي ثناء صادقا وذكرا جميلا وقبولا في الأمم التي تجيء بعدي، باقيا ذلك الذكر إلى يوم القيامة، وذلك بكمال المداومة على أن أكون من كامل الصلاح طوال حياتي. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني بفيض عطائك من ورثة جنة النعيم، لأن دخول الجنة إنما هو بفضل الله لا بالأعمال، مهما كانت الأعمال صالحة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واصفح عن أبي عن شركه بك، ولا تعاقبه عليك، إنه كان من الضالين الكافرين. وقد دعا إبراهيم لأبيه رجاء أن يسلم فيغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله جل وعلا تبرأ منه. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تفضحني ولا تذلني بعقابك يوم يبعث العباد من قبورهم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، يوم لا ينفع مال أحدا قد جمعه في الدنيا بالغا ما بلغ، ولا ينفع أحدا أبناؤه الذين كانوا ينصرونه إلا من أتى الله بعد موته بقلب سليم خالص من الشك والشرك وأمراض كبائر الذنوب والآثام. فإنه ينتفع بثواب أمواله التي جمعها وأنفقها فيما أذن الله به، وينتفع ببنيه إذ يجد في صحيفته دعاءهم واستغفارهم وثواب تربيتهم تربية إيمانية إسلامية. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقربت الجنة للمتقين الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا، بحيث يرونها في مكان تجميعهم في المحشر الخاص بأصحاب اليمين الواقع إلى جهة يمين العرش. وأظهرت الجحيم بعد خفاء للضالين عن طريق الحق التاركين سبيل الرشد، بحيث يرونها في مكان تجميعهم في المحشر الخاص بأصحاب الشمال الواقع إلى جهة شمال العرش. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ تقول لهم الملائكة أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله في الدنيا؟ هل يمنعونكم من عذاب الله أو ينتصرون لأنفسهم فضلا عن أن ينصروكم؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم بتتابع متكرر إلى أن استقروا في قعرها المشركون وسائر الضالين المجافين لسبيل الحق والهدى اتباعا لأهوائهم وشهواتهم، وأتباع إبليس ومن أطاعه من الإنس والجن أجمعون لا يستثنى منهم أحد. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال الذين كانوا يعبدون من دون الله شركاء لمن كانوا يعبدونهم وهم في النار يتخاصمون تالله إن كنا لفي ضياع عن صراط الحق ظاهر واضح حين كنا نعدلكم برب العالمين والخالق لما سواه والمتصرف في العالمين دواما بصفات ربوبيته ونجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة وأنتم أعجز الخلق. وما دعانا إلى الضلال وعبادة الأصنام من الجن والإنس إلا المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم الكبرى والآثام العظمى، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين يشفع لنا ولا صديق صادق في المودة يشفق علينا ويدافع عنا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين بالله الصادقين في إيماننا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن فيما ذكر لعبرة لمن اعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين مع هذه الدلائل والآيات، وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا، ووصلوا إلى حالة ميؤوس من إيمانه، وصار إنزال العقاب به ونصر رسوله والمؤمنين هو الأمر الحكيم. وإن ربك لهو القوي الغالب المنتقم الذي لا يغالب العظيم الرحمة التي وسعت كل شيء. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت جماعة قوم نوح المرسلين الذين كان آخرهم إرسالا إليهم أو بقاء فيهم نوح عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تخافون عقاب الله فتتركوا الكفر والمعاصي وتؤمنوا بالله إيمانا صحيحا صادقا، إني لكم رسول أمين على الوحي معروف عندكم بالأمانة فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا عذاب الله بطاعته وعبادته، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، وما أسألكم على تبليغ الرسالة وما أقدم لكم من تعليم ونصح من أجر وجزاء، ما ثواب الذي أستحقه إلا على كفالة رب كل موجود سواه تبارك وتعالى الذي خلق كل الموجودات الكونية وأمدها بعطاءات ربوبيته، فاحذروا عقابه وأطيعوني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلست آخذ منكم أجرا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال له قومه أنؤمن بما تدعونا إليه منقادين لك يا نوح، والحال أنه اتبعك الأخسون من الناس أصحاب الصناعات الدنيئة والمهن الحقيرة والأعمال التي يترفع عنها أهل الكرامة والشرف. ومن فوائد هذه الآيات البينة أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجب، الإقرار بالحق يوم القيامة لا ينفع، تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين، الداعية ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى وحده لا من أحد من عباده. قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال نوح عليه السلام قال نوح إن هؤلاء الذين ترونهم الأرذلين هم بشر مثلكم مسؤولون تجاه ربهم عن الإيمان والعمل الصالح مهما كانت طبقتهم الاجتماعية في نظركم طبقة خسيسة، وإنني لست مبعوثا لطبقة اجتماعية خاصة دون أخرى، وما تأثير علمي بما كانوا يعملون في دعوة ربانية أمرني ربي أن أبلغها لجميع قومي دون استثناء، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربي وهو الذي سوف يحاسبهم عليها يوم الدين. أتمنى لكم أن تدركوا هذه الحقائق، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، وما أنا بمبعد أي فرد أو جماعة دخلوا في جماعة المؤمنين مهما كان وضعهم الاجتماعي، ما أنا بالنسبة إلى غير المستجيبين لدعوتي بإصرار واستكبار إلا نذير بين الإنذار. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا نقسم لئن لم تنته يا نوح عن متابعة الدعوة إلى دينك لنحكمن عليك وعلى من آمن معك بالقتل رجما بالحجارة. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال نوح يا رب إن كل قومي كذبون باستثناء القلة الذين آمنوا بي واتبعوني، ومنعوني من متابعة دعوتي وهددوني بالقتل رميا بالحجارة، فاحكم بيني وبينهم حكما من عندك تهلك به المبطل وتنتقم به ممن كفر بك وكذب رسولك، ونجني ومن معي من المؤمنين مما توعدونا به، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، فاستجبنا دعاءه مباشرة، وأفاد ذلك ما جاء في الآية من الفاء على التعقيب، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، فاستجبنا دعاءه مباشرة، فأنجيناه ومن معه في السفينة المملوءة بالناس والطير والحيوان والمتاع. ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم أغرقنا بعد إن جاء نوح ومن معه الباقين في الأرض من قوم نوح الذين لم يركبوا السفينة معه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في إنجاء نوح وإهلاك المكذبين لعبرة عظيمة لمن بعدهم، ولكن ما وجدنا أكثرهم ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا، وإن ربك لهو القوي الغالب المنتقم العظيم الرحمة التي وسعت كل شيء. كذبت عاد المرسلين، كذبت قبيلة عاد المرسلين، فقد جاءهم عدة رسل، كان هود عليه السلام آخرهم إرسالا إليه، فهذا قول وقول جمهور المفسرين أن الجمع هاهنا، لأن تكذيب رسولهم تكذيب لجميع الرسل كما مر في شأن قوم نوح عليه السلام. كذبت عاد المرسلين، قال جمهور المفسرين وما أرسل إليهم سوى هود عليه السلام، ولكن تكذيبه عليه السلام تكذيب لجميع المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إذ قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تجعلون بينكم وبين عقاب الله وقاية بفعل ما أمر، وأول ما أمر أمر بالإيمان الصحيح الصادق وترك ما نهى عنه وأوله الكفر، إني لكم رسول أمين على رسالة ربي أبلغها لكم كما أتلقاها بالوحي عنه، لا أزيد فيها شيئا من عندي ولا أنقص منها شيئا، معروف عندكم بالأمانة فكيف تتهمونني اليوم، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. حذرهم وذكرهم وأقام الحجة عليهم، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا عذاب الله بطاعته وعبادته، وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد، وما جئتكم به من عند الله، وما أسألكم على تبليغ الرسالة أي نوع من أنواع الأجر، وما ثواب الذي أستحقه إلا على كفالة رب كل موجود سواه تبارك وتعالى، الذي خلق كل الموجودات الكونية وأمدها بعطاءات ربوبيته. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أتبنون بكل مكان مرتفع من الأرض بناء عاليا، تعبثون ببنائها إذ لم تكونوا محتاجين إليها، وإنما بنيتموها للتفاخر بها، وأنتم تتخذون منشآت حضارية ومجمعات سكنية وقصورا وحصونا وأحواض مياه، فلعلكم تتوهمون أنكم تخلدون في هذه الحياة الدنيا التي تبالغون في اتخاذ ما يترفكم فيها، ناسين الموت والبعث ويوم الدين. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وقد أنعم الله عز وجل عليكم بالقوة المتفوقة على كل قوى كل الأقوام من حولكم، حتى صرتم جبارين في الأرض، فإذا بطشتم بخصومكم بطشتم بقوة وعنف، حالة كونكم جبارين ظالمين. وقد كان الواجب عليكم أن تقيموا العدل والحق، فاتقوا عقاب الله في مخالفتي، وأطيعوني فيما آمركم به، واتقوا الذي أنعم عليكم وأعطاكم من الخير ما تعلمون ليبلوكم ويمتحنكم، فانظروا إلى ما أمدكم به من عطائه، أمدكم بالأنعام والأولاد والبساتين المثمرة والعيون الجارية، فلا تقابلوا نعم الله عليكم التي أمدكم بها وجعلها وافرة كثيرة، لا تقابلوا تلك النعم بالكفر والجحود والعصيان. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال هود عليه السلام محذرا قومه: إني أخاف عليكم إن عصيتموني عذاب يوم عظيم في الآخرة. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فكان جوابهم: يستوي عندنا نصحك المقرون بالوعد والوعيد وعدمه، فكف عن نصحك وتذكيرك فلن نؤمن لك ولن نصدقك. ومن فوائد هذه الآيات البينات لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم الحجج، إهلاك الظالمين وإن جاءوا المؤمنين سنة إلهية، خطر الركون إلى الدنيا، تعنت أهل الباطل وإصرارهم عليه. إن هذا إلا خلق الأولين، وقالوا: ما هذا الذي تستنكره علينا وتعظنا بتركه؟ إلا عادة الأولين من آبائنا وأجدادنا التي درجوا عليها، ونحن على آثارهم مقتدون. ولم يهلك الله تبارك وتعالى آباءنا ولا أجدادنا، ولم ينزل بهم ما تنذرنا به، وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين على ما نفعل بالعذاب المعجل في الحياة الدنيا الذي حذرتنا منه. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكذبوا هودا فأهلكناهم بريح باردة شديدة، إن في ذلك الإهلاك لعبرة لمن بعدهم، ولكن ما وجدنا أكثر الناس ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا مع هذه الدلائل والآيات، وإن ربك لهو القوي الغالب المنتقم من الكافرين الدائم الرحمة بالمؤمنين. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قبيلة ثمود المرسلين الذين كان آخرهم إرسالا إليهم صالح عليه السلام، أو لأنهم كذبوه فكانوا مكذبين لجميع رسل الله جل وعلا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تجعلون بينكم وبين عقاب الله وقايا بفعل ما أمر وأوله الإيمان الصحيح الصادق وبترك ما نهى عنه وأوله الكفر والشرك إني لكم رسول أمين على الوحي معروف عندكم بالأمانة فكيف تتهمونني اليوم فاتقوا عذاب الله بطاعته وعبادته وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد وفي كل ما جئتكم به من عند الله وما أسألكم على تبليغ الرسالة أي نوع من أنواع الأجر وما ثواب الذي أستحقه إلا على كفالة رب العالمين مما سوى الله تعالى من موجودات حاضرات أو غابرات أو ستوجد أو سوف توجد في المستقبل. وهذه الموجودات علامات دالات على خالقها وعلى صفاته الحسنى. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. أتتركون فيما أنتم فيه من النعيم في الدنيا آمنين من العذاب في حدائق مثمرة وعيون جارية وزروع كثيرة مختلفة ونخل ثمرها الذي يطلع منها يانع نضيج مريء سهل الهضم وتنحتون من الجبال بيوتا حادقين بنحتها فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فاتقوا عقاب الله وعذابه واحذروا أن ينزل بكم نقمته وبأسه ويسلبكم نعمه إذا لم تؤمنوا به وتسلموا له وأطيعوني فيما أوصيكم به ولا تطيعوا أمر المتجاوزين حد الحكمة والحق في تصرفاتهم الذين يفسدون في الأرض بتصرفاتهم الآثمة الظالمة لتقوية سلطانهم وتحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم. قالوا إنما أنت من المسحرين. قال قوم ثمود لصالح عليه السلام ما أنت إلا من الذين سحروا سحرا كثيرا حتى غلب على عقلك السحر وجعلك مختل العقل مخبلا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا وليس لك من الصفات الشخصية الخارجة عن نظام البشر ما يؤهلك لأن تكون نبيا تتلقى الوحي عن الله رب العالمين فأتي بعلامة من الخوارق المعجزة دالة على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول إلينا من رب العالمين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال لهم صالح عليه السلام هذه ناقة لها نصيب من الماء في يوم معلوم فلا تزاحموها فيه ولكم نصيب من الماء لا تزاحمكم الناقة فيه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها أي الناقة مسا بسوء ولو ضايقتكم في طعامها وشرابها فيقبض عليكم عذاب شديد قبضا مؤلما لكم بعنف وشدة في يوم عظيم الأهوال، فعقروها فأصبحوا نادمين، فنحروا الناقة فأصبحوا على عقرها متحسرين لما رأوا أمارات نزول العذاب بهم، فلم ينفعهم ندمهم فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأخذهم العذاب بصيحة مصحوبة بصاعقة طاغية لا تبقي ولا تذر. إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر بهذا المصير، وما كان أكثرهم مع هذه الدلائل والآيات مؤمنين، وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا، ووصلوا إلى حالة ميؤوس من إيمانهم، وصار إنزال العقاب بهم ونصر صالح والمؤمنين معه هو الأمر الحكيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو القوي الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين، العظيم الرحمة بعباده المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن فوائد الآيات التكذيب بنبي واحد يعني التكذيب بكل الرسل. التذكير بالنعم يرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد. المعاصي هي سبب الفساد في الأرض. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين الذين كان آخرهم إرسالا إليهم لوط عليه السلام. وقول جمهور المفسرين أن التكذيب بلوط عليه السلام يعني التكذيب بجميع المرسلين، لذلك أتى الجمع كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. حين قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تخافون عقاب الله فتتركوا الكفر والمعاصي، إني لكم رسول أمين على الوحي معروف عندكم بالأمانة، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته وعبادته، وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد، وما أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر وجزاء، ما ثواب الذي أستحقه إلا على كفالة رب العالمين مما سوى الله تبارك وتعالى من موجودات حاضرات أو غابرات أو ستوجد أو سوف توجد في المستقبل، وهذه الموجودات علامات دالات على خالقها سبحانه وعلى صفاته الحسنى. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم وتتركون مكان الطهارة والنقاء الذي خلقه ربكم في فروج أزواجكم من النساء بل أنتم قوم متعدون في انحرافكم وشذوذكم، متجاوزون ما أحله الله لكم من استمتاعكم بأزواجكم إلى ما حرمه الله عليكم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال قوم لوط نقسم لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا وتقبيح أمرنا لتكونن أنت ومن هو على دينك من المرجومين المخرجين من قريتنا. قال إني لعملكم من القالين. قال لوط إني لعملكم الذي أنكرته عليكم من الكارهين المبغضين أشد البغض. رب نجني وأهلي مما يعملون، رب أنقذني وأهلي من العقاب والعذاب الذي سينزل بهم جزاء ما يعملون من العمل الخبيث. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، فاستجبنا دعاءه فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا امرأته لم تشاركهم في الإيمان وبقيت في أرض قومها فكانت مع الذاهبين الهالكين في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم بعد خروج لوط وأهله من أرض سدوم أهلكناهم أشد الهلاك وأمطرنا عليهم حجارة مثل حبات المطر الكبرى من طين متحجر شديد صلب بتواتر وتتابع وعموم وشمول لكل أرض قوم لوط. فقبح مطر المنذرين مطرهم الذين أنذرهم لوط بعذاب الله فلم يؤمنوا ولم يقلعوا عن فواحشهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لعبرة وموعظة وما كان أكثرهم مع تلك العبر والعظات مؤمنين، وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا، ووصلوا إلى حالة ميؤوس من إيمانهم، وصار إنزال العقاب بهم ونصر لوط والمؤمنين معه هو الأمر الحكيم. وإن ربك لهو القوي الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين الدائم الرحمة بعباده المؤمنين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف المرسلين الذين كان آخرهم إرسالا إليهم شعيب عليه السلام. وقول جمهور المفسرين كما مر في نظائر هذه الآية أن تكذيبهم لنبيهم شعيب عليه السلام تكذيب لجميع المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. حين قال شعيب لقومه ألا تخافون عقاب الله فتتركوا الكفر والمعاصي، إني لكم رسول أمين على الوحي معروف عندكم بالأمانة فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته وعبادته، وأطيعوني فيما آمركم به وأدعوكم إليه، وما أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر ولا جزاء، ما ثواب الذي أستحقه إلا على كفالة رب كل موجود سواه تبارك وتعالى الذي خلق كل الموجودات الكونية وأمدها بعطاءات ربوبيته. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أتموا الكيل والمكيال ولا تكونوا من الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالميزان العدل السوي الذي لا بخس فيه على من وزنتم له، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك، ولا تكثروا في الأرض الفساد بالشرك والقتل وقطع الطريق وتخويف الناس وسائر الممارسات الإجرامية الظالمة، ومن فوائد هذه الآيات الكريمة اللواط أو عمل قوم لوط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم، إهلاك أهل الفساد والباطل، وإنجاء أهل الحق سنة إلهية ربانية. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. وجوب وفاء الكيل وحرمة التطفيف. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واحذروا عقاب ربكم الذي خلقكم وخلق الخلائق والأمم المتقدمة عليكم الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر حين عتوا عن أمره، وأنتم أضعف منهم حالا، وأهون شيء عليه أن يأخذكم كما أخذهم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قالوا ما أنت يا شعيب إلا من الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقولهم السحر، وما أنت إلا بشر مثلنا وليس لك من الصفات الشخصية الخارجة عن نظام البشر ما يؤهلك لأن تكون نبيا تتلقى الوحي من الله. ونؤكد لك أننا نظنك كاذبا من الكاذبين فيما تدعيه من النبوة والرسالة، فإن كنت صادقا في أنك نبي ورسول أرسلك الله إلينا فادعو الله أن يسقط علينا قطع عذاب من جهة السماء تستأصلنا. قال ربي أعلم بما تعملون. قال شعيب ربي أعلم بما تعملون من نقصان الكيل والوزن وغير ذلك من أعمالكم الظاهرة والباطنة التي تستحقون بها إنزال العقاب الشامل فيكم، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة والتبليغ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فاستمروا على تكذيبه، فقبض على جميع كفار قومه قبضا شديدا قاهرا، عذاب حر شديد، فكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أحر من ذلك فيخرجون، فأضلتهم سحابة فوجدوا لها بردا ونسيما فاجتمعوا تحته فأمطرت عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا جميعا. إن عذاب يومهم الخاص بالظلة التي عمت أرضهم ومساكنهم كان عذابا عظيما. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك العقاب الذي نزل بهم لعبرة وموعظة، وما كان أكثرهم مع تلك العبر والعظات مؤمنين، وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابلية لأن يؤمنوا مستقبلا. وإن ربك يا رسول الله لهو القوي الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين الدائم الرحمة بعباده المؤمنين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإن هذا القرآن في سموه وعظمة معانيه وجلال مبانيه لمنزل في كل حروفه وألفاظه ودلالاته من رب العالمين، الذي لا رب سواه، وهو خالقهم ومالكهم ومربيهم ومصلحهم وسيدهم المطلق. نزل به جبريل عليه السلام المؤتمن على وحي الله لأنبياء، نزل به على قلبك يا رسول الله حتى تعيه وتفهمه ولا تنساه، لتكون بعد قيامك بوظائف التبليغ والبيان والإقناع من المنذرين بلسان عربي واضح ظاهر وموضح ومظهر ليفهموا ما فيه. وإنه لفي زبر الأولين، وإنما جاء في القرآن من حقائق إيمانية ومبادئ أخلاقية وشرائع إسلامية، لمنبث في الكتب الربانية التي أنزلها الله على الأنبياء الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ألم يسألوا علماء بني إسرائيل؟ ولم يكن لهؤلاء المتكبرين علامة ودلالة على أن القرآن كلام الله المنزل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم صدق ما نزل في القرآن من قضايا الدين علماء بني إسرائيل الذين سألوهم؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ولو أنزلنا القرآن على رجل من الأعجمين لا يقدر على التكلم بالعربية ولا يتصور اتهامه باختراعه لعجمته، فقرأه على كفار قريش قراءة صحيحة لكفروا به ولا استكبروا بعنجهيتهم العربية عن اتباع أعجمي مع رفضهم لما اشتمل عليه من حقائق الدين التي تخالف أهواءهم وشهواتهم وتقاليدهم العمياء. فلا تحزن عليهم يا رسول الله، ولا تحمل هم إيمانهم، لأنهم مستكبرون جفاة معاندون، وسيلقون مصيرهم عذابا أبديا في جهنم يوم الدين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون. مثله يدخله في قلوب سائر المجرمين لأنهم يكرهون الحق والخير، فليس ذلك خاصا بكبراء كفار قريش المجرمين، وإنما هو شامل لجميع المجرمين في كل زمان ومكان، لأنهم يكرهون الحق والخير متبعين أهواءهم وشهواتهم. وهذا من سنن الله في عباده الناتجة عن اختياراتهم، لا يؤمنون بالقرآن مهما عولجوا وأمهلوا حتى يروا عذاب الله الأليم محيطا بهم ونازلا عليه، فإنهم حينئذ يؤمنون، لكن إيمانهم بعد شهود مقدمات العذاب لا ينفعهم، فيأتيهم عذاب الله فجأة وهم لا يشعرون بإتيانه، فيقول عقب أن يذوقوا أوائل عذاب الله لهم هل نحن ممهلون مؤخرون قليلا حتى نؤمن تائبين إلى ربنا؟ فيقول هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون؟ أغر هؤلاء إمهالي فيستعجلون عذابنا استهانة به؟ أفكرت في حال هؤلاء المعاندين المكذبين فرأيت بفكرك وعلمت أننا إن متعناهم في الدنيا عدة سنين ثم جاءهم بعد هذه السنين ما كانوا يوعدون من عذاب؟ من فوائد هذه الآيات الاحتجاج على المشركين بما عند المنصفين من أهل الكتاب من الإقرار بأن القرآن من عند الله جل وعلا، عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب المهلك، ما يناله الكفار من نعم الدنيا إنما هو استدراج لهم لا كرامة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إنهم وإن طال تمتعهم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية، إذا أتاهم العذاب الخالد الأبدي في الجحيم لم يدفع عنهم طول التمتع شيئا من عذاب الله يوم الدين. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما أهلكنا من أهل قرية إهلاكا جماعيا إلا بعد أن أرسلنا لهم رسلا ينذرونهم بعذاب مهلك، فتمردوا واستكبروا فعذبوا وأهلكوا. ونذكر إهلاكنا للكفرة المجرمين الأولين تذكيرا بسنتنا، فليتوقع المجرمون من الآخرين تحقيق سنتنا فيهم. وما كنا بإهلاكنا ظالمين في تعذيبهم حيث أقمنا الحجة عليهم، بل كنا عادلين نتصرف بكمال الحكمة. ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وما تنزلت بالقرآن الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم المشركون، وما يصلح للشياطين أن ينزلوا بالقرآن، وما يستطيعون أن يؤلفوا القرآن من عند أنفسهم أو أن يسترقوا استماعه من ملائكة السماء، إنهم عن السمع لمحجوبون بالرمي بالشهب، فلا يصلون إلى استراق السمع. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تعبد يا رسول الله ويا كل داع إلى الله مع الله معبودا آخر فتكون من المعذبين. وإذا كان رسول الله وخليله المصطفى المعصوم بعصمة الله، إذا كان مخاطبا بعقائد الإيمان وشرائع الإسلام غير معفي من أن يكون معذبا من المعذبين لو أنه أشرك فدعا مع الله إلها آخر، فكيف يكون حال من دونه من المنهيين عن أن يشركوا بالله شيئا؟ إذا كان الله جل وعلا قد توعد نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وقد عافاه، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله شيئا، ولكن إذا كان ذلك في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكورا فكيف بمن دونه؟ فهذا الترهيب لمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وعافاه منه. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأنذر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله الأقرب فالأقرب من قومك من الذين وصلوا إلى دركة ميؤوس معها من إيمانهم عن طريق اختيارهم وإرادتهم، وألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين، ولا تكن في تواضعك ورحمتك إلا كالطائر يخفض جناحه لفراقه تذللا ورحمة وحنوا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن لم يستجيبوا لدعوتك ولم يؤمنوا ولو كانوا عشيرتك الأقربين، فقل لهم بصراحة لا مدارات فيها ولا مصانعة، إني مفارق ومبتعد ومتخل عما تصنعون، ولن أدفع عنكم شيئا من عذاب الله، وقرابتي لن تنفعكم بشيء، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفوض أمورك إلى من يملك الأمر ويقدر على النفع والضر، وهو الله القوي الغالب الذي يقهر أعداءه بعزته، العظيم الرحمة الذي يشمل من اعتمد عليه برحمته، وهو سبحانه الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، ويرى تقلبك قائما وراكعا وساجدا وجالسا مع الساجدين في صلاتهم معك، إنه سبحانه هو السميع لقولك يا رسول الله ودعائك، العليم بنيتك وعملك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أخبركم عن صفات الفئة من الناس الذين تتنزل عليهم الشياطين؟ تتنزل على كل كذاب متعمد كثير صرف الأشياء عن وجوهها التي ينبغي أن تكون الأشياء عليه، كثير ارتكاب الإثم كالكهنة والمتنبئين، وأكثرهم كاذبون فيما يخبرون عن أوليائهم من الجن، لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا. تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وشعراء الكفار الذين يهجون النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه الكذب والباطل، ومن كان على شاكلتهم من الشعراء الذين يخوضون في الباطل ويكذبون ويمزقون الأعراض وينشرون المثالب ويقدحون في الأنساب ويفرطون في المدح والقدح، يجتمع إليهم غواة قومهم ويروون أشعارهم ويستحسنون قبائحهم ويحسنون إليهم، ألم تر أيها المتفكر أنهم في كل واد من أودية الضلال يذهبون على وجوههم حائرين وعن طريق الحق حائرين، وأنهم يكذبون في شعرهم فيقولون في حاضرهم ومستقبلهم ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن شعراء المسلمين الذين اتصفوا بالإيمان الصادق وعملوا الصالحات المعبرة عن صدق إيمانهم وذكروا الله كثيرا، فلم يشغلهم الشعر عن ذكر الله جل وعلا، وانتصروا لأنفسهم بالعدل إذا ظلموا بهجاء أو بغيره، وانتصروا لدينهم بالرد على هجاء المشركين، وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالطعن في دين الله أو بالطعن في رسوله والمؤمنين، سيعلمون أي مرجع يرجعون إليه، سينقلب حالهم من القوة والسلطان والأمن إلى الضعف والذلة والخوف والعقاب الأليم. ومن فوائد هذه الآيات البينة إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه، تنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه، أهمية اللين والرفق بالدعاة إلى الله جل وعلا. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. آخر سورة الشعراء، ولله الحمد والمنه.